واحد وطب في الشيعة وهذا في تركيا أكثر الدول. الله يعيد المسلمين، اللهم أيد عبادك يا رب الذين يدعون إليك ويحبون نبيك ورفع راية نبيك يا رب العالمين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة عيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا مما فينا وأكرمنا بربنا وأكرمنا بمعرفتك وحسن أخلاقنا بالحلم، سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وحتهك وفضلك علينا وعلى العالمين. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضلال. وصلنا إلى قوله الخامسة السنباني، قرأناه هناك قراءة عن وقرأ أبو حيوة غيري، يعني قراءة شاذة، جعل غيري جعله نعتا للمؤمنين، يعني من المؤمنين الذين هم غير أولي الضرار، أي من المؤمنين الأصحاء. وقرأ يعني الأصحاء صار لذلك غير بدالة، يعني بدال الأصحاء من المؤمنين غير. إيه طيب، هي غير الحقيقة نكرة، والمعرفة ينبغي أن يتبع يعني الوصف يتبع موصوفه بأربع من عشرة، يتبعه بالتذكير، يتبعه بالتسمية، يتبعه بالتعريف والتنكير، يتبعه بالتذكير والتأنيث، يعني أربع من أصل عشرة. وهذا هي نكرة، يعني غير. قالوا إذا وقعت بين ضديها سير نعرف فيها، تتعرف يعني، مثل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ممكن يعني. وقرأ أهل الحرم غير بالنصب على الاستثناء من القاعدين، يعني بمعنى لا هون بتصير لا، يعني لا غيري لا أولي الضرار، لا أولي الضرار. وقرأ أهل الحرمين غير بالنصب على الاستثناء من القاعدين غير، نعم، يعني لا هدول لا بمعنى لا، أو من المؤمنين أي إلا أولي الضرر، فإنهم يعني عندها بتقول يعني منصوب على الاستثناء، غير منصوب على الاستثناء، مثل ما بعد إلا، يقول إلا أولي، أولي ألا إلا أداة استثناء، أولي مستثنى بإلا منصوب، يعني هنا غير كمان منصوب على الاستثناء. فإنهم يستوون مع المجاهدين، وإن شئت على الحال من القاعدين، من القاعدين حالة كونهم غيره، طيب أي لا يستوي القاعدون أصحاء في حال صحتهم، وجازت الحال منهم لأن لفظهم لفظ المعرفة، وهو كما تقول جاءني زيد غير مريض، حالة كونه يعني صحيحا. وما كمان نسأل أنا أحكى أكثر ممكن علي أحكي كمان، وما ذكرناه من سبب النزول يدل على معنى النصب، يعني غيره يعني على الاستثناء على الحال. أما قراءة الرفع هذه قراءة الأكثر، وقال يعني قرأ أهل الحرمين يعني المكي والبصري قرأوا بالنصر، أما البقية غيروا. عندها عم يقول بالرفع يعني صفة، لا يستوي القاعدون من المؤمنين، القاعدون غير، القاعدون غير صفة، أو على الحال غير يعني قراءته. ثم قال الخامسة، تفضل. الخامسة قوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. نعم. وقد قال بعد هذا: درجات منه ومغفرة ورحمة. نعم. فقال قوم: التفضيل بالدرجة ثم بالدرجات إنما هو مبالغة وبيان. نعم. فضل الله، قوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وقد قال بعد هذا: درجات منه من عنده ومغفرة ورحمة. فقال قوم: التفضيل بالدرجة ثم قال يعني قال: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. بعدين قال: درجات منه، ثم درجة وبعدين درجات. قال: ثم بالدرجات. فقال قوم: التفضيل بالدرجة ثم بالدرجات، ثم بالدرجات إنما هو مبالغة وبيان وتأكيد، يعني نفس الشيء. هي الحقيقة درجات ودرجة، يعني تقول درجات يعني ما بين المجاهدين وما بين القاعدين، وهالدرجة بتطلع درجات، الدرجة تنقسم لدرجات، والدرجة يعني المهم أكثر، يعني درجة، بس قديش هالدرجة الله أعلم. لذلك أنه بيّنها سبحانه وتعالى أنه الدرجة درجات، يعني وإلا بيقول واحد درجة بعدين درجات. ودائما حكيت هذا الكلام، بدأ يعني الدين ما بينتشر بناس نسأل الله العافية آخذ عالم بطنهم وآخذ عالم، وكما مثل ما قال الإمام الغزالي فرجون. لذلك في له باب الإمام الغزالي الله يرضى عنه، باب كسر الشهوتين البطن والفرج، لأنه وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا، وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا. ومثل إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، هي الأصل مكسوفة بجيبوه بالإضافة، وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلة. الأصل مكسوفة، بس العقل من أجل العقل ذكرناه. إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. فنرجع لكلامنا، فالدين ما بينتشر على هيك أمة، نسأل الله العفو والعافية. سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه قال يعني: إني تناكحوا تناسلوا تكثروا، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. إيه بباهي بهيك أمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك في حديث يجيبون اسمه راح منسى صاير الله يعفو عنه، بيجيبوا مهم سيدي، يقول: لا تسودوا وجهي يوم القيامة. سيدنا يقول: لا تخجلوني، يعني هيك سيدنا أنا بدي أشوف يعني بهيك أمي. هذا قرين ابن كثير، هذول من تلاميذ ابن تيمية رحمه الله، بجيب هذا الحديث وبجيب يعني فيما للأشهر من وظائف، هذا كتاب جميل كثير، يعني كل شهر شو فيه له وظيفة. رحمه الله لا إله إلا الله، الله فضع علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، يجيبوا هذا الكلام يعني الحديث. كتاب لطائف المعارف. أيوة لطائف المعارف فيما للأشهر والمناسبات المواسم من وظائف. شو اسمه صاحبه؟ ابن رجب الحنبلي. ابن رجب حياك الله، ابن رجب الحنبلي. يجيب هذا الحديث. طيب. ف يعني الأمة بدها تعرف دينها وتعرف كتاب ربها، مو قرينا ختام شو القرآن مشان نختم للأموات، القرآن مشان هيك نقرأ له ختمة؟ لا والله مو مشان هيك. القرآن ربي قال ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، هيك القرآن. فبيجي بقى من المستشرقين هالأمة يلي عم يدخلوا على طلاب العلم قبل غيرهم، يعني الإنجليز يعني من أخبث، يعني نسأل الله العافية أعداء الدين، يعني اللي عاملين من أكبر الجامعات الإسلامية مثل جامعة السوربون هذا بفرنسا، ببريطانيا هلا كامبريدج اسمها ولا شو اسمها؟ كامبريدج. يعني الناس واللي منتسبين إلها يعني درسوا فيها، يعني ماشيين بطريقة وبركابة مو حاسين. يعني أنا شو عرفني؟ يعني ابني كان يعني بالدنيا لزاهر الله يرضى عليه، يعني قرأ بالتوحيد والعقيدة والحديث والتفسير، يعني قرأ ما شاء الله يعني بالإضافة لدراسته، فكرون يعني وخاصة بالأردن ما في عمل أو شيء، قالوا يعني إذا بتشترك معنا بنعمل لك يعني مصير معنا باللجنة أو بهالهيئة تتكلم يعني بالعقيدة. يعني يحكي هو وياه بأثناء كلامه، يعني قال لا هذا يعني كلمة يعني بدون قتال أو شيء، قال لا لا لا تحكي هالكلمة أبدا. قلت له هذا من الجماعة، ما بدنا أي شيء يكون فيه يعني عنف أبدا أبدا، يعني هذا ما بدنا. إذا ربي سبحانه وتعالى قال فشدوا الوثاق حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، أثخنتموهم شو؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. شو بدك أشد من هالكلمة؟ وبالصراحة قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم. نحن ولا الله؟ لا لا ما بدنا ما بدنا. هذا الجهاد يعني شغلة لازم ما نقرب عليه، هذا السيف لازم ما نقرب عليه. أما أنتوا ما عليه شيء تحلوه، أنتوا ما عليه شيء، أما غيركم لا، بدنا نكون لطف ودماثة. يعني هذا أحمد قاديان والعياذ بالله، هذا هنيك بربيان ببريطانيا، وأنه أمر الجهاد لازم نقيمه من يعني من قاموس المسلمين، مع أنه كل القرآن جهاد من عند البقرة وانتبه شيء كله جهاد. يعني والحق يعني في أحق من سيد النبي، بعدين في أحق وأصدق من الله، في أحق من الله؟ لو ما كان عند سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه قوة يظهر هذا الحق. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل وهاجر للمدينة عليه الصلاة والسلام استقبلوا الأنصار كلهم بالبكاء ويا حبيبي وبعد عينه يعني وأحلى الروضة بالبيها والنبي ومحليها وما أحلى واسلة وكلام شيء حلو والله كلام شيء جميل والله وشيء ظريف بس هيك سيدنا النبي بده هيك سيدنا النبي بده إنه غني يا سلام هذا غنوا قد ما بدكم غني هيك نقعد نتغزل بسيدنا النبي ونتغزل بالمدينة ويا سلام والكعبة بس ويحك أكثر من هيك مدينة هيك بده لا والله مو هيك من قبل ما يجوا على يعني يستقبلوه بيعت العقبة الثانية قالوا اللهم صل وسلم وبارك عليه إذا خرجتم كانوا قاعدين يعني عم يعلمنا الحكمة اللهم صل عليه اخرجوا يعني متخفين حتى لا تظهروا على الكفار يعني على أعدائنا قالوا يا رسول الله نحن مو على حق نحن إن شئت أن نميل على أهل الموقف نحصد الحصد احنا شو إذا شئت احنا شو يعني شو نتخفى يعني إن شئت ملنا على أهل الموقف يعني أبدا مرة واحدة وأهل القتال يعني أهل المدينة لما استقبلوا اللهم صل وسلم وبارك عليه كله بالأناشيد وما شاء الله والفلان وفلان كله يعني كله أناشيد ولا استقبلوا بالسيف والرمح والعتاد حتى تقر عينه عليه الصلاة والسلام هيك يعني فشاهد يعني فقاعدين بيدرسوا بالقرآن أكثر منا شوف شو قرآنكم تقولوا يعني ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا مرة بيقول درجة مرة بيقول درجات شلون صارين بيجي بقول يعني استغفر الله يلي أخذ عقله مثل ما قلنا تجارته وزوجته وبطنه وسيرانه وهيك صاير فينا نسأل الله العفو والعافية ايش هو يساوي بقى بيقول اي والله شلون هيك بس الحمد لله في شيء يعني ولا هذا كلام الله نحن ما بنعرف يعني هي يعني هالعقيدة جيدة يعني كمان ما بنغفلها بس الأصل نفهم ديننا نعرف انه هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى شوفوا أهل البدع الضالة بتلاقي ما واحد منه إلا بتلاقي عنده مشكلة بتلاقي بجادلك بتعلمه أما نحن يعني خلص مسلمين أخي في مشايخ بتلاقي مدرس والله بعرف واحد دلال بسوء الخيل اللي بقى يعني قد عشرة الدلال بده يكون يعني بيعرف يحكي يعني ماكينتهم زيتي مثل ما بيقولوا سألوا درزي سألوا سؤال ما عرف يجاوبه أنتوا قالوا بتقولوا أنكم بتصلوا وربكم بيصلي على محمد يقول صلوا على محمد شلون بتصلوا شلون ربكم بيصلي على النبي ما عليك قالوا بتقولوا أنه الله بيصلي على محمد شلون بيصلي بيتوضى يعني ولا ما بيتوضى شو يعني المدرس بهذا ما تعلم هذا هيك يعني فسيدنا النبي اللهم صل عليه يباهي بهيك أمه لا والله بده رجال عليه الصلاة والسلام بده هذا الدين بده رجال الله قال سبحانه وتعالى يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال ومثل ما قال الإمام الغزالي إن هذا العلم ذكر لا يناله إلا ذكور الرجال مو كل رجال عامل لي شوارب أو لحية هذا رجال هدول أشكال الرجال وأشباه الرجال عندما تكون الرجال مثل ما قال عليه الصلاة والسلام الناس كإبل مئة لا ترى فيها راحلة يعني السبوق بيسموها النجيبة ما بتلاقي كل مئة لا تلاقي لذلك بدنا من هالرجال يعني الله يكرمنا بهؤلاء الرجال ويمكنون إن شاء الله هؤلاء الرجال إن شاء الله ويجعلنا منهم أو تبع لهم إن شاء الله. درجات منه ما طلعت أنا مرات الدرجة بحكي على الدرجة والدرجات كنت طلعت درجة يعني على الدرجات يعني. طيب فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. شو ولا كمان الساعة صارت بيني أكثر أي من الإيجابيات. طيب على القاعدين درجة وقد قال سبحانه بعد هذا درجات منه ومغفرة ورحمة. فقال قوم التفضيل بالدرجة ثم بالدرجات التفضيل بالدرجة ثم بالدرجات إنما هو مبالغة وبيان للدرجة يعني وتأكيد مثل ما أن درجة درجات تطلع لها. وقيل فضل الله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر بدرجة واحدة. أيوة. وفضل الله المجاهدين على القاعدين من غير عذر. وقيل فضل الله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر من أولي الضرر يعني المرضى نسأل الله العافية بدرجة واحدة. وفضل الله المجاهدين على القاعدين من غير عذر درجات. والله مأمول يعني قاله ابن جريج والسدي وغيرهما. نعم. وقيل إن معنى درجة علوا. أيوة. أي أعلى ذكره أي أعلى ذكره ورفعهم بالثناء والمدح والتقرير. التقرير يعني ذكر المحاسن. نعم. فهذا معنى درجة ودرجات يعني في الجنة. نعم. قال ابن محيرز 70 درجة. محيرز. قال ابن محيرز 70 درجة. درجات. بين كل درجتين حضر الفرس الجواد 70 سنة. درجات. نعم سيدي. ودرجات بدل من أجر تفسير الله من أجر. نعم. ويجوز نصبه أيضا على تقدير الضرب أي فضلهم بدرجة. نعم. ويجوز أن يكون شوف على ويجوز نصبه على تقدير الضرب فضلهم درجات أي بدرجات. وين الضرب؟ يطلق على الجار والمجرور ظرف يسموه ظرف مستقر وظرف غير مستقر. بتقول يعني مررت بزيد أي بزيد ما متعلق بمررت هذا ظرف له اسمه يعني ليس عمدة بالكلام. أما زيد في الدار في الدار والظرف مستقر يعني عمدة بالكلام. فهذا قال بدرجات هذا الظرف يعني. طيب ويجوز ويجوز أن يكون توكيدا لقوله تعالى أجرا عظيما درجة. نعم. لأن الأجر العظيم هو الدرجات والمغفرة والرحمة. والله يعني أجرا عظيما وقال درجات يعني درجات يعني كثيرة كبيرة. خلاص يعني إذا ما في عنا يعني حديث وشيء يعني من معصوم ما منقول يعني 70 درجة وغيرها. أو منقول إذا ورد يعني 70 منقول العدد ما له مفهوم. العدد ما له مفهوم شو بيقول له صار لي ساعة عن السنة بيكون هو ما صار لي ساعة أو يعني صرت عايدة 60 مرة مو من وراد يعني 60 مرة على عديتهم أنت يعني 60 مرة يعني المراد في الكثرة. يقولوا العدد ما له مفهوم، يعني معناته شيء كثير هذا. نعم، لأن الأجر العظيم هو الدرجات والمغفرة والرحمة، ويجوز الرفع درجات، أي ذلك درجات. أجر عظيم درجات، هو درجات. يعني شو بنفهم يعني الشيخ استغفر الله ما جاب يعني درجات يعني رفع، هذا المراد رفع. يعني المراد بالدرجة أنه الدرجة دركي، إن المنافقين في الدرك أو الدركي مكان، لا هبوط، هو كل مكان بس يا لفوق يا لتحت. درجات يعني رفعة، رفعة يعني فضلهم أجرا يعني رفعة، أجرا عظيمة يعني من الرفعة. وصار بقى يقول يعني يقول هو درجات هو كذا هو يعني. نعم، هذا يعني نفهمه، هذا من يعني بلاغة القرآن، يعني نفهمه بالمعنى العام وسياق الكلام. نعم، يعني بدير يرفعه هذا سبحانه وتعالى، رفيع الدرجات ذو العرش سبحانه وتعالى، رفيع الدرجات ذو العرش، رفيع يعني شو يعني فوق، يعني الله فوق يعني هو فوق يعني والعالمين ولا شو يعني رفيع يعني عظيم يعني مهم رفع يعني، يعني هو رفيع يعني فوق كل شيء سبحانه وتعالى، يعني فوق يعني مو مسافة ما يعني مو جهة. واللي بيقولوا هي هذول نسأل الله العافية يعني مشكلتهم مشكلة، يعني اسمه جهوية، في من يقول بكفره جهوية، بس المعتمد لا ما منقول بكفره، يعني تقول ربي بجهة والجهة الثانية شوفها وين وين وين الجهة الثانية. وكثير أحاديث يعني بالدن، أو نقول في السماء قبل السماء قبل ما يخلق السماء، وين يا سماء وين كان؟ وطلع سيدنا النبي على السماء ما لا أحدا، بالسماء ما في ما لا أحدا في السماء. يعني المهم يعني سبحانه وتعالى علو مكاني وليس علو مكان سبحانه وتعالى. نعم، وأجرا نصب نصب أو نصب نصب خليك نصب ما عليه شيء. وأجرا نصب بفضلة أو نصب أي منصوب. منين جبت منصوب؟ لأنه المصدر يأتي ويراد به المفعول، هذا خلق الله يعني مخلوق الله. أجرا نصب أي منصوب بفضلة، نصب نصب بفضلة هذه بدك إياها ما تفرق. نعم، وإن شئت كان مصدرا، كان أجرا كان مصدرا وهو أحسن. شيء ثاني هلا أجرا، نحن عم نحكي على نصب المصدر، أما أجرا يعني قال نصب بفضل، فضل أجرا فضلهم أجرا، إيه فضله فضله أجرا. وإن شئت كان مصدرا وهو أحسن، ولا ينتصب بفضل لأنه قد استوفى مفعوليه، وهما قوله فضل الله المجاهدين درجة، استوفى فضل مفعوليه يعني شو قال وأجرا يعني ولا ينتصب لفضل فضلهم أجرا درجة يعني وأعطاهم أجرا، بدنا نقدر له يعني ما ينصبه شيء ينصبه يعني على كونه مفعول به، فضلهم أجرا ليش يعني ما نقول يعني فضلهم بالأجر، فضلهم هلا فضلهم أجرا، يعني بينزل على الخاطئ الخافض، يعني فضلهم بالأجر يعني بالعطية بكذا، لا يا رسول، وعلى القاعدين وكذا درجة. طيب نعم سيدي. الدرجات منازل بعضها أعلى من بعض. شو هي الدرجات؟ لأنه ممكن عم يقرأ الكتاب إنسان غير عربي أتراك أو غيره، شو الدرجات؟ ما بعرف شو يقولوا للدرجات الأتراك. الدرجة أبو عبد الله أنت القاموس مردفان. شوف اسمه مردفان. درجة غير الدرج، درجات خلاص درجات يعني هذا مردفان. فعنده بيقرأ درجات، بيقرأوها من درجات، بده الشيخ يعني يشرح له شو درجات مردفان، وبده يحكي من الكلام نحن ما بنفهم بقى شو، لأننا بنفهمها من أصلها درجات معروفة. موجودة بكل درجة. نعم. طيب. درجة المقصودة غير الدرجات تبع السنة، تبع السنة. عندهم كلمة درجة. يعني للارتفاع، للارتقاء، للارتقاء. هاي درجات. فالدرجات ما قال ربي درجات. بدنا نفهم القرآن. تركي أندلسي ماليزي صيني أمريكي بده يفهم القرآن. فالدرجات فشرح الدرجات، قال منازل بعضها أعلى من بعضها، منازل بعضها أعلى من بعض، يعني كلها لفوق. نعم. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. شو بقى هناك أكثر من الإرهاب هذا؟ لمين اللي قال إرهاب؟ القرآن إرهاب. نعم. بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، يعني مثل الدولة إذا بتسوى المجرم والقطاع الطريق إرهاب، هذا ما بيجوز. هيك بتخوفوا لهذا المجرم اللي قتل الإنسان، هيك تخوفه، هيك عم ترعبه أخي، هيك حطوا له الكلبشة بإيده، مو إرهاب هذا؟ عم تخوفوا الناس، مو إرهاب هذا؟ هذا مو إرهاب، هذا إرهاب. يعني الحكمة وضع الشيء في موضعه، يعني هذا لما تضربه مثل هذاك لما تعطيه وتكرمه بالطعمي، هاد أخوها تمام توأمين، بس كل واحد يحطه بمكانه. يعني شو هالحكمة؟ الدنيا لا دفيل شغل مكيف مبرد، الدنيا برد شغل الشوفاج، أما شغل هذا محلها، أما هذا بده وهذا بده، بتقول أخي شو هذا؟ حدا بيشعل؟ هذا بده، هذا البرد بده دفاء والحر بده تبريد، هذا هو. أنا أحسن تبريد ولا دفء؟ وكل واحد يحلمك يا أخي. وهذا يعني ربي سبحانه وتعالى، ربي قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إيه الإحسان؟ شو الإحسان؟ الإحسان للشاة وانت بتتبع تسكين تكون حد كتير، يعني هذا شو اسمه؟ هذا إحسان اسمه؟ شو اسمه لك هذا؟ يعني بعد يفوتوا بمغالطات فينا، يعني انه هذا شوفوا قرآنكم، انه مثل ما قلنا يعني بتشعل نار وبتجيب بوز، يعني هذا ضد هذا، حدا بيساوي هذا، حدا بيعمل كل شيء. وهي الحكمة، وضع الشيء في موضعه. فالمجرم شو بده؟ لازم يجيب له غدا وتعودوا سيران وهذاك اللي قتل نسأل الله العافية وقتلوا وقتل أهله شو معناته هذا مو إرهاب هذا شو بده هذا يعني لوين لحد وين بيستغبونا هذا ضحك علينا هذا وعم نرضى بأنه ينضحك علينا وكلنا عم نادي إرهاب إرهاب إرهاب كله صار إرهاب المسلم يعني بمجلس الشيوخ الأمريكي قالت له ليش ما أنتوا عن هذا عندي قتل في المسجد إيه إرهاب قاموا عليها الدنيا وما عليها لك حتى رئيس أمريكا صار يدخل الموضوع يعني لك ما بصير تقول إرهاب هذا ما إرهاب بس هذا مو إرهاب لا منين إرهاب هذا قتل مو إرهاب هذا قتل البراء نعم لذلك الله يكرمنا لذلك الحق بده يكون الله يرحم الأدم فهم الحق على أد صاحبه الحق على أد صاحبه يعني في واحد إنسان يعني هذا بيتي إجا نسأل الله العافية واحد بده يأخذ لي بيتي إذا كنت ضعيف بيأخذه أما إذا كنت قوي ما بيقدر يأخذه طيب بده بيتي والله بيتي دفعت حقه شو رأيك يعني كل الناس بتعرف إنه بيتي طيب بدي أنا بقول لهم بدليل والكذا والكذا يعني بجيب 20 شاهد إنه أنا واشتريته ودفعت لفلان اللي اسمه فلان وسلمني إياه بده يأخذه أما لما بيطلع السيف يقول له لك مع السلامة الحق بده يعني ولذلك وأعدوا انفروا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يعني ليش الله سبحانه وتعالى وفي أرحم من الله في أرحم من الله في أرحم من الله يا جماعة في أرحم من الله سبحانه وتعالى يعني اتهام لله هذا يقول هذا الكلام بس بدنا نحن نعي نفهم هذا الكلام بس واحد كم واحد عم يسمع الله يعفو عنا نعم سيدي وكله وعد الله الحسنى كله منصوب بوعده وعد كله الجميع يعني القاعد والمجاهد يعني في أرضية إيمان نعم والحسنى الجنة نعم أي وعد الله كل الحسنى أي للذين أحسنوا الحسنى نعم ثم قيل المراد بكل المجاهدون خاص وكلا كلا يعني من المجاهدين كلا من المذكورين كلا من المجاهدين نعم وقيل المجاهدون وأولو الضرر والله نعم قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا أنت بدأنا المصنعين النص بدأنا ولا قبل شوي يا حاجة الحمد لله. لماذا نسقط هذه الآيات أغلبها آيات الجهاد على جهاد النفس؟ ما موقع هذا الكلام؟ يعني كثير سمعنا هذا الكلام خاصة قبل مثل ما قالوا يعني الرمح ما بيتعبى بكيس يعني من جيبه ما عليه شيء يعني ربي قال سبحانه في أول شيء هذول نسأل الله العفو والعافية. يعني في آمن يعني نسأل الله العافية من نقول زنادقة أو شو بدي يسميه. شفته مرة فتحوا التلفزيون وشفت أربعة خامسهم كلبهم خامسهم مرة يعني بس ما عم بحكي عن مرة بس يعني عم جيب العدد يعني مستشهد. ومن جملتهم فلان البنا قريب ابن عمه يمكن ابن عمه لحسن البنا عميد كلية الآداب بالإسكندرية من جملته قناة اسمها التنوير. قلت لهم أنا هي اسمها التدمير مو التنوير.